صلى الله عليك يا نبي رافق الرجهمنا والكربي صلى الله عليك يا نبي رافق الرجهمنا والكربي لي فؤاد كلما عاتبته عاد باللذات يبغي تعبي والصلاة تغشاك يا خير الورى يا رسول